واحد يسأل بالآخر. نعم. إذا فعل الجرم في الحرم ما يعيدها الحرم. لا هذا ما فعل الجرم في الحرم. من؟ هذا عام للرسول. ها؟ بعد أن أسلم والعياذ بالله ارتد ورجع إلى مكة واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما أمنه الحرم ولا الكعبة. فالاستعاذة بالحرم مهم أنا أني أطلب منه العود. لكنني دخلت في مكان يعيد. ولهذا لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الفتن قال من وجد مكانا فليعوذ به فليعوذ به. فدعاء المخلوقات بالاستعاذة هذا هو اللي ما يجوز. يعني لو قلت يا مكة أعيديني مثلا يا كعبة أعيديني هذا ما يجوز. أما إذا دخلت ملجأ الملجأ معاذ الملجأ يعيدك. حتى الإنسان إذا دخل بيته وأغلق بابه سار سعد به. وليس المعنى أنه قال يا بيتي أعذني هذا ما يجوز. كيف نقول عم كل من استعاذ بالله فإنه يعاذ إلا ما اشترطه أن يكون عليك ضرر أو أن يكون سأل محرما أو نعم استعاذ من محرم من واجب عليك.